بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود السيستاني رحمه الله إلى الباب 46 في كتاب الصلاة، والحديث 39 بعد 500. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في الصلاة تقام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال أبو داود: وهكذا رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى وهشام الدستوائي قال: كتب إلي يحيى، ورواه معاوية بن السلام وعلي بن المبارك عن يحيى، وقال فيه: حتى تروني وعليكم السكينة. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن معمر عن يحيى بإسنادهم مثله، قال: حتى تروني قد خرجت. قال أبو داود: لم يذكر قد خرجت إلا معمر، ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه قد خرجت. حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال أبو عمرو: وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد، وهذا لفظه، عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. حدثنا أحمد بن علي السدوسي حدثنا عون بن كهمس عن أبيه كهمس قال: قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة. قال: هذا السمود. فقال الشيخ: حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قلت: ابن بريدة قال: هذا السمود. هذا الفاصل هذه خطأ، يعني هو قال له: ما الذي يقعدك؟ فقلت: ابن بريدة قال: هذا السمود. كما تقدم من علي قال: ما لي أراكم سامدين. نعم. قلت: ابن بريدة قال: هذا السمود. فقال الشيخ: حدثني عبد الرحمن بن عوسج عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر. قال: وقال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. نعم، في عدة أحكام. إذا كان الإمام داخل المسجد فإن إذا أقيمت الصلاة يقومون المصلين، وتقدم في شرح البخاري كلام السلف متى يقومون، والأكثر مثل مالك وأحمد وغيرهم على أنه يقومون عند قوله قد قامت الصلاة، وإن كان مالك يرى الأمر في ساعة، وفي المسألة آثار. وأما إذا كان الإمام خارج المسجد وهم يرونه إذا دخل، فإنهم لا يقوموا حتى يروا، وهو المؤذن أيضا لا يقيم الصلاة حتى يراه قد دخل فيقيم، فإذا رأوه قاموا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، يعني أثناء القيام يكون عليكم السكينة. وهذا أيضا بوب عليه البخاري بابين: باب السكينة في السعي إلى المسجد، وباب السكينة في القيام إلى الصلاة، لا يكون فيها قيام بفزع وإنما قيام بسكينة. فالخلاصة هو هذا، على حسب الإمام إن كان داخل المسجد وإن كان خارج المسجد، كل واحد له حكم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج قاموا، وكانوا يسوون الصفوف والنبي عليه الصلاة والسلام داخل وتقام الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والناس قد أخذوا مقامهم وصفوا قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكانه في المحراب. وأما الحكم الثاني فإن إذا أقيمت الصلاة لا مانع من الكلام بين الإقامة والصلاة لحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما عرض له رجل بين الإقامة والتكبيرة فحبسه وتكلم معه ثم كبر ولم يعد الإقامة من جديد، وهذا فيه آثار وأحاديث كثيرة عن عثمان وعن غيره. والأثر الثالث هذا أثر كهمس، إن لما قاموا إلى الصلاة والإمام لم يخرج، قال له شيخ من الكوفة ما يقعدك؟ قلت إن ابن بريدة يقول هذا السمود، إذا كان الإمام ما خرج انتظاره قيام في آثار حتى عن علي أنه كان يقول ما لي أراكم سامدين، يعني هذا يشبه قيام الأعاجم لملوكها فإنهم يكونون قائمين حتى يدخل. فقال هو أن البراء يقول عن عبد الرحمن بن عوسج عن البراء كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر، لكن يظهر أن هذا غير هذا. حديث البراء بعد ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا وسووا الصفوف ربما تأخر التكبير، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض للشيء وإلا أنهم ينتظر تسويتهم من الصفوف. والأول اللي نهاه عنه اللي نهاه عن ابن بريدة هو أن يقوموا قيام ينتظرون الإمام والإمام ما خرج ما رأوه وليس بداخل المسجد، فهذا يقول أن ابن بريدة قال هذا السمود. ثم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. فهذه كلها في أحكام في تسوية الصفوف وفي الأذان وفي الإقامة وفي قيام الناس إلى المساجد إلى الصلاة. فابن بريدة نهيه في موضع وهو الانتظار وهم ما رأوا الإمام ينتظرون قيام، والباقي الأحاديث في موضع. نعم الإمام إيه وين أي حديث؟ لا هو يقومون إذا رأوه، إذا رأوه دخل يعتبر هذه إذان. وكان بلال رضي الله عنه يأتي ويؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة كما في صلاة الصبح، يأتيه ويؤذن بالصلاة ثم يذهب، ثم إذا رأوه خرج قاموا. ولذلك لما تأخر عليهم صلاة العشاء حتى نام النساء والصبيان أخذوا يحسبون الباب، عمر حصب الباب وكبر فلما خرج قاموا، فما كانوا يفتاتون عليه عليه الصلاة والسلام إلا إذا خافوا خروج الوقت أو التأخر الشديد مثل قصة تبوك لما أقام عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم الصلاة. نعم إيه؟ يعني الأول في الأول الأقرب الإمام. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وهذا يستفاد منه الكلام أيضا بين الإقامة وبين الصلاة، يناجيه رجل في حاجة فتكلم بعد الإقامة وقبل التكبيرة وأطال حتى نام بعض القوم. نعم. حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم بن النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رآهم جماعة صلى. نعم. وهذا يعني يفهم منه بعد الإقامة، ولكن فيه ابن جريج وفيه قد يكون الحديث الأخرى أنه إذا رآهم في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أخر، يكون هذا قبل الإقامة، إن جاء والناس قليل تأخر، وإن جاء والناس مجتمعين أقام الصلاة. لكن لفظ الحديث هذا يدل على أنه بعد الإقامة، إن بلال يقيم فإذا رأى الناس قليل جلس حتى يجتمعون ثم صلى ولا يعيد الإقامة من جديد. نعم. حدثنا عبد الله بن إسحاق، أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في لفظ البيهقي الثاني ذكر في الحاشية يدل على هذا، قال فإذا رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يرى منهم جماعة ثم يصلي، وإذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة. فمعنى أن الجلوس وعدم الجلوس يكون قبل الإقامة وليس بعد الإقامة. نعم. حدثنا عبد الله بن إسحاق، أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك. كذلك كان علي يفعل مثل ذلك. هذا ما يتعلق بالفترة التي ما بين الإقامة والتكبيرة. نعم. باب التشديد في ترك الجماعة. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة، حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية. نعم. هذا في ترك الجماعة بالكلية والتشديد فيه. الحديث الأول في التشديد فيه أن إذا كان الثلاثة وهم أقل الجمع، هنا قال ثلاثة لأنهم يعتبرون جماعة، والاثنين جماعة، لا تقام فيهم الصلاة، تركوا الجماعة استحوذ عليهم الشيطان. ثم ذكر القاعدة عليك بالجماعة فإن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، فيدل على أن الجماعة لابد منها وأنها فرض عين، وسيأتي الحديث اللي هو أصله حديث التحريق. وقوله إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية هذا أمر مشاهد، ما من رجل ترك الجماعة وواظب على ترك الجماعة إلا آل به الأمر إلى ترك الصلاة بالكلية. وهذا يحصل كثيرا، كثير من الناس يترك الجماعة ثم يقول أصلي في البيت، يستولي عليه الشيطان لأن أصبح هو القاصية يأكل الذئب. قليلا قليلا ترك الوقت، لأن الجماعة من مصالحها تربط الإنسان بالوقت، تربطه باجتماع معين فيكون أكثر مواظب على الصلاة. لكن لو صار ما يهمه في الأذان والإقامة والجماعة والناس، يقول أنا أصلي في البيت، يتأخر، يصلي في آخر الوقت، يصلي في وسط الوقت، إذا خلص الصلاة ويروح يجي شوي شوي، وله صلى بعد الوقت شوي شوي، وله ترك بعض حتى يتركها بالكلية. هذا أمر مشاهد، سبحان الله العظيم، ما يربطك بالصلاة مثل الجماعة. وما من رجل يواظب على الصلاة في بيته لأنه قاسية سيأكل الذئب. نعم. في بعض النداء، إذا قيل النداء قد يشمل الأذان وقد يشمل الإقامة. الإقامة الإقامة. قال زائدة، قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. نعم. لا تقام فيهم الجماعة، أو عليك بالجماعة يعني الصلاة في الجماعة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. هذا الحديث هو الأصل، هذا الأصل في وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين، ولذلك البخاري رحمه الله بدأ به لما ذكر باب الجماعة، بدأ بحديث التحريق لأن يرد على من قال أنها سنة، لو كانت سنة ما حرق، ويرد على من قال أنها فرض كفاية، لو كانت فرض كفاية اكتفى بمن معه، ويرد على من قال أنها تجب لكن لا تجب في المسجد، كل واحد يجمع ولده أو عبده أو جاره يصلون في بيوتهم، يعني لو كان كذا لقبل العذر منهم. فهذه حديث التحريق يدل على فرض الجماعة في المسجد وأنه أراد التحريق، وذكرنا في البخاري، ذكر ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري أن اعترضوا على هذا الحديث بعدة اعتراضات وهي كلها واهية، ردها واحد واحد. منهم من قال إن التحريق لأجل أنه منافقي وليس لأجل ترك الجماعة، وهذا باطل. العلل في الحديث كلها إنما هي علة التحريق عدم شهود الصلاة معنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يوجد منافقين ما أخذهم على بواطنهم على ما ظهر منهم، وهذا مما ظهر هو صحيح، هذا من علامات النفاق كما قال مسعود وسيأتي. ومنهم من قال إنه هم ولم يفعل، قال لقد هممت، وهذا واهي، لأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بحق، وهو قد ذكر المانع النساء والصبيان اللي ما تجب عليهم ولا كان حرق عليهم. ومنهم من قال أيضا في اعتراضات على هذا الحديث، أشهر الاعتراضات أن هم وأنهم منافقين، ومنهم من قال أنها الجمعة، أن هذا الحديث تحريق في الجمعة وليس في الجماعة، وسيأتي كلام يزيد بن أصم في الرد عليهم في الحديث اللي بعده. هاي ثلاثة اعتراضات شهيرة، وتراها الآن تقال بكثرة الاعتراضات هذه، فينبغي أن يكون إنسان عنده معرفة بها. الآن علماء السوء يرددون هذا بكثرة حتى يساعدون الناس على ترك الصلاة بالكلية. ومنهم من قال إن هذا منسوخ، لأن هذا تعزير بإتلاف المال، والتعزير بإتلاف المال منسوخ، وهذا باطل. التعزير بإتلاف المال أو بأخذ المال كثير في السنة، يعني شواهد كثيرة جدا. فالصواب من حديث التحريق أنه محكم، وأنه لا مدخل فيه لأحد، وأنه يبطل قول من قال أنها سنة أو من قال أنها فرض كفاية أو من قال أنها لا تجب في المسجد كما قال متأخر الحنابلة وغيرهم. وأما ما ينسب عن مالك رحمه الله أنه قال أنها سنة فالله أعلم بثبوته، لأن معروف أهل المدينة كما قال عبد الله بن مسعود ما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وهذا الأمر واضح. لكن إن ثبت عن مالك بقوله واستدلال لا بفعله، إن المالكية قد يأخذون من تأخر مالك على الجماعة إنها سنة، وهذا ليس بصحيح، قد يتأخر لعذر خاصة بعد جلده أو مرضه أو غيره. نعم. حدثنا النفيلي، حدثنا أبو المليح، حدثني يزيد بن يزيد، حدثني يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع حزما من فتيتي لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عناء أو غيرها؟ قال سمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. ولا غيره، ما ذكر جمعة ولا غيرها، هذا هو الرد على من قال الجمعة. شوف عندكم نقل كلام ابن حجر العسقلاني، وأن ابن حجر نفسه من ضمن المتأخرين اللي قالوا أن الحديث ورد في المنافقين. وشوف الفرق بين شرح ابن رجب وشرح ابن حجر. ابن حجر يعتمد على إثارة الشبهات هذه وتتبع المتأخرين، وابن رجب لا، على الأمر الأول اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول هذه كلها شبهات واهية إنما نشأت عند المتأخرين يسوقونها ويثيرونها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر النفاق علة، وإنما ذكر عدم شهود الجماعة، ولو كان سيؤاخذ المنافقين لأخذهم على بواطنهم، وهو يعلم بعضهم أو أكثرهم يعلمهم بأسمائهم، كان عاقبهم لأنه منافق، لكن إنما كان يؤاخذ على ما ظهر من الأعمال. نعم. لمن قال إنها شرط؟ لا، لو كانت شرط لأمرهم بالإعادة، ما أمرهم بالإعادة حتى الذين تخلفوا. وأيضا هو عليه الصلاة والسلام ترك الجماعة لأجل الإنكار على هؤلاء، لو كانت شرط ما يترك الجماعة. لا، حديث الشرطية هو اللي يأتي بعد هذا، بعد أثر ابن مسعود أنه قال لا صلاة له إلا من عذر، فهذا احتج به من قال بأنها شرطية، لكن اللي قالوا أنها شرط قلة، هم داود الظاهري وبعض الفقهاء وتبعهم ابن تيمية. ابن تيمية يرى الشرطية، لكن هذا القول أيضا ليس بقوي، أن يقال أن من صلى منفردا صلاة باطلة كمن صلى بغير طهارة. لا، العلماء على أن من صلى منفرد صلاة صحيحة، لكنه ارتكب الإثم الأعظم حتى أنه يستاهل التحريق. نعم. حدثنا هارون بن عباد الأزدي، حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. نعم، هذا في رد على متأخر الحنابلة اللي قالوا الجماعة واجبة لكن ليس في المسجد، تسن في المسجد، وهذا قول باطل. هنا قال ابن مسعود: حيث ينادى بهن، يعني حافظوا عليها في الجماعة وفي المساجد إذا سمعتم النداء. نعم. فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم كفرتم. نعم، من السنة ما تركه كفر، ومنها ما تركه ليس بكفر. فيحمل كلام مسعود على أنكم إن تركتم السنة آل بكم الأمر الكفر، وهذا لا شك فيه. إذا تواطأتم على ترك السنة الجماعة تركتم الصلاة، وإذا تركتم الصلاة كفرتم. فهذا الأثر يدل على مذهب الصحابة، وأن ما كان يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وأن المؤمن لا يتخلف عن الجماعة البتة. وهذا يرد على من قال أنها سنة، رد بين على أن التخلف عنها من صفات النفاق. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنحه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. نعم، هذا الحديث فيه ضعف، يقول أنه فيه أبو جناب هذا الكلبي وفيه علل، لكن على طريقة الأوائل يبين وجهه. لو صح، لو صح الكلام في القبول، له نظائر. يقال لم تقبل منه الصلاة، يعني هي تبرئ العهدة والذمة، لكن لا يثاب عليها إذا كان صلى منفردا، مثل الآبق إذا صلى، والمسبل إذا صلى لم تقبله صلاة، ومن أتى الكاهن إذا صلى لا تقبله صلاة 40 يوم. يكون هذا القبول المنفي وليس القبول بالكلية. هذا وجه الحديث. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلايمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. نعم، هذا حديث الأعمى أيضا مما يؤكد الجماعة، أن كل من سمع النداء لا أجد لك رخصة، ولا تعارض بينه وبين حديث عتبان كما تقدم في البخاري، فإن حديث عتبان في باب وهذا في باب، يعني من حيث الظرف، أو من حيث إن عتبان كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم اتخذ مسجد في حيه لأهل الحي يصلون فيه، وإنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي معه في المسجد، وهذا الأعمى يريد الصلاة في البيت. وذكر أهل العلم الراسخين أشياء في الجمع بين حديث الأعمى وحديث عتبان، يعني حديث عتبان نفس الطريقة، قال: إني أنا ما أستطيع الصلاة معك فتعال صلي لي، وأراد التنفل في بيته وله مسجد في الدار، الدار عندهم يعني الحي أو المحلة. نعم. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعوا، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي حالا. قال أبو داود: وكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان. نعم. باب في فضل صلاة الجماعة. حدثنا حفص. هنا أيضا ربط الوجوب بسماع النداء، الجماعة إنما تجب عليك إذا سمعت النداء، وسماع النداء يكون سماع الصوت بدون مكبر وبدون ضوضاء، يعني الصوت العادي الذي لم يصحبه شيء يضخمه مثل المكبرات، ولم يصحبه شيء يمنعه مثل الضوضاء الآن. وقد كان الصوت العادي كما مر معنا كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب قبل المنتجات الحديثة هذه يصل إلى فرسخ، والفرسخ 5.5 كيلو. ولذلك الجمعة تجب حول القرية على مدى فرسخ من الاتجاهات الكلها، دائرة حول القرية فرسخ، هؤلاء يجب عليهم الجمعة لأن الصوت العادي يصلهم لو لم يقم مانع يمنع من وصوله. نعم. باب في فضل صلاة الجماعة. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ لا، أشاهد. أحسنك. فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. هذا دليل على ماذا؟ التفقد. هذا يستدل به على التفقد، وقد كان موجود في المساجد إلى عهد قريب في مساجد المسلمين هنا، ولا أدري عن البلدان الثانية. إذا صلى الإمام الصبح خاصة، فلان حاضر، فلان حاضر، فلان حاضر، كذا يحضرونهم تحضير، وكل من كان في الحي وبلغ سن البلوغ يحضرون، واللي طارع الحي وشافوه في الليل جاء يحضرون، وفي الليل الضيوف وغيرهم، فكان هذا دافع الناس يتساعدون على الصلاة. نعم. ونقل أيضا أثر عن ابن عمر أنه كان يتفقد الصبح. نعم. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. هذا أيضا يرد على الشرطية اللي قالوا أن صلاة الوحدة باطلة، هنا قال أزكى، أزكى من صلاة واحد. وفي كلمة أزكى دليل على أن الصلاة أنها تختلف في الزكاة وفي يعني الفضل، مثل الذبائح، الذبائح بعضها أزكى من بعض على حسب دين الذابح وديانته واتباع للسنة وتطبيق للسنة، تكون الذبيحة أزكى. يختلفون حتى موحد، هذه أزكى، يقال فلان ذبيحته أزكى من فلان، إلى أن تصل إلى أعلى درجات الزكاة. كذلك الصلاة، هذه الصلاة أزكى من هذه الصلاة. لماذا؟ المسجد هذا ما في بدع، المسجد هذا إمام على السنة، المسجد هذا هو العتيق، المسجد هذا أكثر جماعة، فتكون فيه عدة عوامل تكون الصلاة أزكى. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. نعم. باب فضل المشي إلى الصلاة. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. نعم، كلما كان أبعد أكثر خطأ إذا احتسبها، كما سيأتي في الأحاديث بعده. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا سليمان التيمي أن أبا عثمان حدثه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة. لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة. فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله ذلك، فقال: أردت يا رسول الله يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت، فقال: أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع. رضي الله عنه وأرضاه. قالوا له: تشتري حمار تركب في الرمضاء وفي الظلمة؟ فقال: لا، إني أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي المسجد ويكتب لي رجوعي لأهلي. شوف الصحابة كيف يحتسبون الأجر، يعني يحتسب الذهاب والمجيء. فقال: إن الله أعطاك ذلك كله، يحسب له ذهابه ومجيئه، كل خطوة تحسب له. وفيه لغة أنطاك، يقولها لغة اليمن، ولا زالت مستخدمة اليوم. أعطني أو ينطيني أو يعطيني، كلها موجودة. نعم. حدثنا أبو توبة، حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن قاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي بمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وقوله إن خروجه من بيته متطهر كالحاج المحرم يفسر ما سيأتينا الآن، إن إذا خرج من بيته لا يشبك أصابعه، لأنه في صلاة ما دام ذاهب إلى الصلاة، مثل المحرم. المحرم الآن منذ أن يحرم في المواقيت أو من بيته قبل أن يصل إلى المناسك والمشاعر يعتبر محرم، يحرم عليه ما على المحرم. كذلك أيضا القاصد إلى الصلاة كالقاصد إلى الكعبة إذا أحرم، ففي أشياء تمنع عليه وهو في الطريق، ومنها تشبيك الأصابع. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. نعم. وهذا حديث تفضيل تقدم أيضا في البخاري، وأن بعضهم أخذ منه دليل على عدم وجوب الجماعة، ورد هذا بعدة أمور، لكن منها أن هذا في العذر، أن الذي صلى منفردا لعذر وهو معذور، يفضله من صلى مع الجماعة بخمسة وعشرين ضعف حتى لو كان معذورا. فإن قيل كيف يكون معذور وينقص أجره، قلنا هذا له نظائر، مثل المرأة إذا حاضت معذورة وسمها النبي صلى الله عليه وسلم ناقص الدين، فهذا ليس بآثم، لكن لم يحصل على فضل الجماعة لأنه لم يفعله، وإن كان بالنية قد يحصل إذا كان مداوم على الجماعة. هذا وجه، وهذا عليه كثير من العلماء، حتى ابن رجب رجحه في شرح البخاري أنه إنما هو في المعذور. وأيضا في وجه آخر، وهو صلاة الرجل في جماعة المسجد الراتبة أفضل من صلاته في جماعة في بيته، يعني لو جمع زوجته ولده وصلى جماعة في البيت، اللي صلى جماعة في المسجد أفضل منه 25 مرة. ولذلك قال: أو في سوقه، لو جمع أهل الدكان اللي جنبه والدكان اللي جنبه وصلوا مثل أهل الدكاكين اللي حول الحرم الآن، يصلون عند دكاكينهم والحرم قريب منهم، اللي صلوا في الحرم أفضل منهم 25 درجة. لكن هؤلاء صلوا جماعة لكن ليس في المسجد، في البيت أو في السوق. أولئك صلوا جماعة في المسجد الراتبة، يكون أولئك أفضل منهم 25 درجة. أما أن يؤخذ من هذا الحديث على عدم وجوب الجماعة، هذا متشابه، اتباع متشابه. النبي صلى الله عليه وسلم هناك أراد يحرقهم، كيف يقال جائز؟ نعم. وذلك ها مثلهم، مثل هؤلاء اللي كان إذا كان المسجد قريب منهم، يقال أن اللي صلوا في المسجد الراتب الذي بني للصلاة أفضل منهم 25 ضعف على هذا الوجه. ثم بعدين فسر التضعيف ما سببه. نعم. وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه يعني إلا الصلاة. ترى هذا مهم، هذا مهم، أن الفضل هذا كل خطوة بدرجة وبحسنة مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يتوضأ في بيته ويحسن الوضوء، يعني لا تؤجل الوضوء للمسجد، دائما حاول تتوضأ في بيتك، لأن هنا قال إذا توضأ وفي لفظ في بيته فأحسن الوضوء، هذا واحد. والشرط الثاني أنك لا تخرج إلا تريد الصلاة، لا يكون لك غرض من الدنيا والصلاة عرضا، فإذا أتيت بالشرطين هذه كان كل خطوة هكذا. هذا على اعتبار الشرطية وهي عند جماعة من العلماء، وبعضهم قال إن هذا وصف له، يعني أن توضأ وخرج ما يريد، لكن لا يعني إن من فقد هذا الشرط لا ينال هذا الأجر. نعم. وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه يعني إلا الصلاة، ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة أو حط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وهذا اللي صلى منفرد لم ينل ذلك، ما نال هذا الفضل. وهذا أيضا يدلنا على مسألة وهي مهمة، وهي أن ستأتي الآن نصا أن من أدرك الجماعة الراتبة الأولى فليدخل معهم ولو قبيل السلام، لأنه نال الفضل بالخطوات وبالخروج المسجد، لا ينهزه إلا ذلك، لا ينتظر، يدخل معهم، فإنه ينال الفضل بإذن الله، ولن يأتي ما يصرح بذلك. نعم. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه. نعم. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: صلاة الرجل في الفلات تضاعف على صلاته في الجماعة، وساق الحديث. هذا خطأ عبد الواحد فيه، ذكر في الحاشية أن عبد الواحد رواه بفهمه هو أنه قال صلاة الرجل، وإنما الحديث يدل على أن صلاة الناس اللي ساكنين في الصحراء إذا كانوا هم ساكنين هناك ومع ذلك يحرصون على الجماعة، جماعة وفي الفلة، يعني هذا دائما أهل البادية أدعى أن لا يحافظوا على الصلاة. لماذا؟ لأنهم أول شيء بيوت أهل البادية متفرقة ما يجتمعون لأجل المراعي، حتى لا يتزاحموا في المرعى، فيكون هذا من هنا وهذا من هنا. والأمر الثاني ما في مسجد يجمعهم، وما في مؤذن، وما في مكبرات، ومع ذلك إذا كان أهل البادية هؤلاء كل فرض يحرصون على التجمع في مكان واحد ورفع الأذان والصلاة، فهذا لهم فضل عظيم، هذا يدل على أنهم أحرص على الجماعة، لأن الدواعي في البادية أقل من الدواعي في الحضر. في الحضر البيوت متلاصقة والمسجد جنبهم والأذان يرفع، فهذا أدعى. في البادية لا، إن سكن البادية أو رأى حال أهلها وجد أنهم أبعد ما يكون عن الاجتماع، يعني كل الأمور، وأيضا ينشغلون مع إبلهم ومع أغنامهم ومع هذا، وينسون أوقات الصلاة، وربما كل واحد يصلي عند إبله. فلو أن البدو هؤلاء إذا جاء وقت الصلاة تجمعوا، معناه أنهم حريصين متابعين، ما في مؤذن ولا في مسجد ولا في بيوت جنب بعض. نعم. باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم. حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أبو عبيد الحداد، حدثنا إسماعيل أبو سليمان الكحال، عن عبد الله بن أوس، عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. السلام فضله، السلام فضله. هذا لما لم يكن على شرط البخاري بوب باب يدل على النور في المشي إلى الصلاة، وأشار إلى هذا الحديث، وهذا الحديث مشهور: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لا، المقصود الظلام. إيه؟ لا، إذا كان أمر يعني غير إرادتك، لكن هو المشي في الليل، لكن أخذوا منه الأوائل عدم إسراج المسجد، ما أرادوا إسراجه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مسجده مسرجا، كان يصلي في ظلمة، ولذلك كان أحدهم لا يعرف جليسه حتى يسفرون. لكن إذا أنيرت الطرقات الفضل باقي، المقصود الذي يمشي إلى المساجد. نعم. نعم. إيه؟ لا، إذا كان بعيد السيارات أيضا فيها فضل، وإن شاء الله أن الله عز وجل واسع، خطوة السيارة تحسب خطوة أيضا، مثل اللي قالوا له هناك اركب حمار، قال على رجلي، رجلين أفضل، انت يسر وإذا خفت فوات التكبيرة وصليت وأتيت المسجد على السيارة إن شاء الله نحسب لك بإذن الله. نعم. أنت مأجور، لكن هنا اللي ذكر الحديث الذي قالوا بالشرطية، قالوا الفضل هذا أن كل خطوة ترفعك درجة والأخرى تحط عنك خطيئة، هذا في من توضأ في بيته وخرج لا ينهزه للصلاة، والباقي كلها في الأحاديث الأخرى الفضل العام. هذا فضل خاص، الفضل العام في الذهاب للمساجد وفي صلاة الجماعة. نعم يحصل ما في شك. نعم إيه؟ في فضل أيضا الخروج المسجد لعمارته في غير أوقات الفرائض، لكن يكون كالمعتمر وهذاك يكون كالحاج. والحديث هذا حديث أبي أمامة، يقول عند أحمد وعند مجموعة من المحدثين بسند هذا. وهذا أيضا مر معنا أن المساجد تعمر في كل أوقات، محبوب لله أن تكون معمورة بعد الضحى وفي الليل، تكون المسجد دائما معمور. نعم. باب الهدي في المشي إلى الصلاة. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمر حدثهم عن داود بن قيس، حدثني سعد بن إسحاق، حدثني أبو ثمام الحناط أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. شوف هذا يدل على ما تقدم، الشرطية هنا متى يكون في صلاة؟ بنفس الشرطين، إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد، دائما تأتي الشرطين هذه فإنه يكون في صلاة، لأن الآن مثل المحرم تماما، المحرم الآن اللي اغتسل في الميقات ودخل في النسك وذهب عامد الكعبة يكون هو محرم، ولو مات مات محرما ويطبق عليه كل أحكام المحرمين، مع أنه ما وصل الكعبة ولا باشر النسك. هذا مثله الذي توضى في بيته وأحسن وضوء وخرج عامدا للمسجد حتى لا يشبك أصابع لأنه في صلاة. نعم. حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري، حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا. نعم، عند الموت احتساب الأجر. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة. شوف الشرطين أتت مرة أخرى، الشرطين هذه كأنها تتكرر في الأحاديث اللي فيها فضل خاص، إذا توضأ أحدكم يعني في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته للمسجد إلى الصلاة، في الحديث الآخر لا ينهزه إلى الصلاة، بالشرطين هذه. ولذلك على الأقل الإنسان يخرج من الاختلاف، يحافظ على الوضوء في بيته ويحافظ أن يجرد النية للمسجد ويرجع البيت، ثم إذا كان عنده شغل يذهب مرة أخرى للعمل، لكن خروجك هذا جرد النية للمسجد للصلاة حتى تخرج عن أي اختلاف في هذا. نعم. إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حتى الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعض وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. نعم، كله يعني. وهذا أيضا فيه فائدة إن الفضل الجماعة ينال بالذهاب المسجد، ولكن عاد الفضل يتفاوت، لكن فضل الجماعة ينال بهذا، وهذا يؤكد أنك تدخل مع الجماعة الأولى على أي حال ولو قبل السلام، حتى لو كان صلوا وما وجدت وأنت خرجت وما قصرت لكن حصل لك تأخر أنت مأجور أيضا على هذا. ولذلك ينبغي حتى لمن خاف من فوات الجماعة أن يأتي المسجد، وإن كان بعض الصحابة نقل عنهم أن يستحي أن يقابل الناس وهم خارجين، ولكن نقل عن صحابة آخرين أنهم يأتوا المسجد ولو كانت الجماعة فاتته، ينال هذا الفضل، يتوضأ ويأتي المسجد. نعم. باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد، عن محمد يعني ابن طحلاء، عن محسن بن علي، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا. نفس الشرطين أيضا، توضأ فأحسن وضوء، أيضا الوضوء ترى فيه إحسان، أحسن وضوء ثم راح، ما يريد إلا الصلاة لكن وجد الناس قد صلوا. نعم. ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. نعم، يعطي الله مثل أجورهم وإن كان أيضا متفاوتين، لكن مثل أجر الجماعة مطلقا. ثم عاد كما قال: لو علم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير التبكير في فضل خاص والتبكير متفاوت. وقال: لو علم الناس ما في الصف الأول. هذه أجور أخرى، لكن الحد الأدنى من أجر الجماعة يحصل عليه إن شاء الله من توضأ في بيته وأحسن وضوء وخرج لا يريد إلا الصلاة، لأن المضاعف هذه مفسرة بالخطوات. نعم. باب في خروج النساء إلى المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفيلات. نعم، التفيلات يعني غير متطيبات. التفلة ليس معناها سيئة الرائحة، لا، التفلة التي لا رائحة لها، لا طيبة ولا غير طيبة، ليس لها رائحة، هذا معنى التفلة، لا تتطيب. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا معناها إذا سألنكم، ولكن تخبر أن صلاتها في بيتها خير لها، لأن المنع يكون عند سؤال تسألك فتمنعها، إذا سألتك لا تمنعها إن لم يكن منها فتنة، وأما أنت لا تحظها على ذلك. هو قال، لم يقل عليه الصلاة والسلام: مروا نساءكم بالصلاة في المساجد، لا، قال: مروهن بالصلاة في البيوت. لكن لو سألت أحدكم إحدى النساء لا تمنعوها إن لم يقم مانع، وهو الفتنة منها وعليها أو الخوف عليها. وهذا الحديث الذي أنكر ابن عمر على ابنه وهجره لأجله لما قال: والله لن نمنعهن، الحديث بعد هذا. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام بن حوشب، حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. أخبروهن أن البيوت خير لهن. وين قال هالكلام؟ بيوتهن خير لهن، في المدينة، مع المسجد المدينة الصلاة فيه بألف، الصلاة فيه بألف، ومع ذلك قال: وبيوتهن خير لهن. حتى من مسجد المدينة ومسجد مكة بيوتهن خير لهن. لكن في الغالب أنها إذا جاءت المرأة في مكة والمدينة تسألك أنك لا تمنع، أو يعني هي تريد لا تمنع، تصلي في المسجد إذا كان ما في فتنة، صلي في المسجد، لكن البيت دائما خير لها. يعاد في مكة تضاعف حتى في البيت إذا كان في الحرم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير وأبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. شوف، ائذنوا يعني معناه هذا بإذن الرجل، ذهابه بإذن، ولم يقل مروهن، وأيضا بالليل. نعم. فقال ابن له: والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن، يعني حماس وعاطفة. وقال أيضا ابنه: سد للذريعة، يعني تظهر أنها ذاهب المسجد وهي ربما ذهبت إلى أمر آخر مما لا يرضي الله، اتخذنه دغلا. نعم. قال: فسبه وغضب وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن لهن، وتقول: لا نأذن لهن. رضي الله عنهم يغضبون لرد الحديث، وفي رواية أنه ضرب في صدره، وفي رواية هجر حتى مات ابنه بلال. نعم. باب التشديد في ذلك. حدثنا القعنبي عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى: فقلت لعمرة: أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم. نعم، عائشة تقول يعني أن خروج النساء مشروط بشروط، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أخلوا بشروط، فلو رآهم الآن لرجع الأمر إلى المنع. بعض الحمقى في زماننا يقول أن هذا يدل على أن عائشة قالت كلمة كفر ولكنها لم تكفر. لماذا؟ قال: هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالشريعة ولا يدري ما سيحصل، وأن هذا معناه أن كلامه ناقص، لأنه لو أدرك لمنع، وكلام فاضي ما لا، أعوذ بالله من حالهم، نسأل الله العافية والسلام. عائشة مرادها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذنه مشروط، ولو رأى النساء اليوم كيف فرطوا في الشروط لمنعهن، لأنهم فرطوا في الشروط أو منع عام سد للذريعة، لأن أكثر الناس الآن كما يحصل لنا اليوم، والله لو ترى اللي يصلين التراويح عند بعض الأئمة اللي يقولون أصواتهم حسنة يخرجنا متطيبات ومتمكيجات وسافرات الوجوه مع السواقين تجمعوا عند المسجد، يعوذ بالله، ما تقول مسجد، هذا تقول فساد. هؤلاء هن أحق بالمنع، ما أذن لهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لامرأة متسترة تفلة غير متطيبة تخرج تصلي لا تريد للأجر وتعود متستر، هذه اللي أذن لها، هذه ما أذن لها. نعم. إيه، كانهم ذاهبين الحفلة. نعم. حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. نعم، يعني أيضا المرأة تعلم هذا، أن كل ما تكون في أعمق نقطة في البيت خير لها. فعندك الحجرة اللي هي الحوش، صلاتها في البيت داخل أفضل من صلاتها في الحجرة اللي هي الحوش، وصلاتها في المخدع، والمخدع هي غرفة النوم أو الجناح الخاص اللي ما يدخلها إلا هي وزوجها، خير من صلاتها في البيت يعني في الصالة أو في الأماكن المفتوحة. فالمرأة دائما يقال لها صلي في المكان المستور. نعم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. رضي الله عنه ملتزم بالسنة، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لو، ومع ذلك ابن عمر ما دخل مع الباب هذا حتى مات، مع أن ابن عمر مات يمكن سنة 73، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، ومع ذلك ما دخل مع الباب أبدا، لأن قال لو تركناه للنساء. وفي هذا دلالة على منع الاختلاط، منع الاختلاط في الدخول والخروج والمسجد، ولذلك قال لو الباب هذا خصصناه للنساء حتى لا يزاحمه الرجال فيه، فتركوه، إلى الآن يسمى باب النساء، هو خلف الحجرات. نعم. قال أبو داود: رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال: قال عمر وهذا أصح. نعم. باب السعي إلى الصلاة، يعني ما يكون هذا من كلام عمر أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلم بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو داود: كذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: فقضوا. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: فأتموا. وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم: فأتموا. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة وليقضي. وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة. وأبو ذر رضي الله عنه روي عنه: فأتموا واقضوا، اختلف عنه. نعم. في عدة أحكام وكلها تقدمت في البخاري والفروع الدقيقة اللي فيها والخلافات اللي فيها، لكن خلاصتها حكمين كبيرين والباقي نتركها، موجودة في شرح البخاري. إذا أقيمت الصلاة لا تسعى وتمشي وأنت عليك السكينة، لكن نقل عن جماعة من الصحابة والسلف ومنهم مالك وأحمد أن لا بأس بالإسراع إذا طمعت في التكبيرة الأولى أو طمعت في الركوع أو طمعت في الجماعة قبل السلام، في الثلاث المواطن هذه لا بأس بالإسراع. لكن قال أحمد ما لم تكن عجلة تقبح، ما لم يكن شيء يعني يخل بالمروءة، ولكن لا مانع من الإسراع والشد يعني السعي إذا كان تطمع في التكبيرة أو في الركوع أو في الجماعة. وفي آثار كثيرة عن الصحابة في هذا، وجمعها ابن رجب رحمة الله عليه في هذا. والأمر الثاني مسألة اللي تدرك مع الإمام، فيه كلام طويل، ولكن أيضا جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وقبلهم طبعا أئمة هم إنما هم يتبعون الصحابة والتابعين، يقولون اللي تدركه مع الإمام هو الجمهور. ماذا قالوا؟ اللي تدركه مع الإمام هو آخر صلاتك، آخر صلاتك، وإذا قمت تقضي. إيه؟ وهذا اللي عليه مشهور أحمد ومشهور مالك ومشهور الشافعي، مع أنك أنت الآن تتابع الإمام حتى في الهيئة، يعني تجلس التشاهد بعد ركعة لا بد تتابعه، لكنك إذا قمت يبقى عليك القراءة وتعديل الصلاة فيما بقي في الهيئة. فإذا كان فاتك ركعتين إذا قمت تقرأ الحمد وسورة، هذا الأكثر. وحتى كلمة أتموا وكلمة أقضوا ذكر ابن رجب أنها أصلا في اختلاف كثير، حتى مذاهب العلماء ما تكاد، بعضهم قال أتموا تدل على القضاء، وبعضهم قال أقضوا تدل على التمام، ولكن إنما يفصل هذا فعل الصحابة. الآثار دائما هي ترجح الموازين، في اللي يظهر الله أعلم يعني من قول الجمهور إن اللي يفوتك دائما هو أول صلاتك، اللي يفوتك هو أول صلاتك، واللي تلحقه مع الإمام هو آخر صلاتك. فلو لحقت مع الإمام الثنتين وقمت تأتي بالحمد وسورة في الثنتين الأخرين، هذا عليه جمهور العلماء على عكس المفتابه الآن. وإن كان الناس قبل السنوات الأخيرة هذه كانوا على هذا، الحنابلة والمالكية والشافعية وعامة الناس كانوا على هذا، إن إذا قام يقضي يقرأ الحمد وسورة. نعم. إيه؟ إذا قام للثنتين يجهر لأنها مقضية، هذا هو على مذهب مالك وأحمد المشهور. على ما هي عليه تقضيها قضاء. عندنا حتى التشهد، إذا أنت مثلا تشهد الثالث يعني قمت عن الركعة الثالثة زدت لك ركعين فتتشهد تقوم ما تكبر، يعني يقول لك تكبيرتك الثالثة مع التشهد أنت مضطر. ينبني على مسائل كثيرة ترى. إيه قال أحمد هم ذكروا مسألة أقضوا، يعني يذكرون الهيئة ويذكرون القراءة. وبعض الروايات عن أحمد أنه قال هي في الهيئة كذا وفي القراءة كذا، القراءة قضى والهيئة كذا. لكن لما حرر ابن رجب المذاهب هو قال كل ثلاثة عنهم اختلاف، لكن قال الأشهر عن الثلاثة كلهم أنك بالنسبة للقراءة تقضيها قضى تقوم إليها. ابن عمر قال له مذهب يسجد للسهو، الإخلال بالهيئة مع أنك تابع الإمام يسجد للسهو، لأنه يقول أنا الآن أخللت بهيئة الصلاة، صليت ركعة ثم جلست للتشهد فيسجد للسهو، لكن الأكثر على هذا على أنك ما تسجد للسهو. باب الجمع في المسجد مرتين. إيه إيه إيه بالنسبة للهيئة تعدلها كما هي، لو ما أدركت إلا واحدة في الرباعية تقوم تأتي بركعة وتجلس ثم تقوم تأتي بثنتين. الهيئة لا شك أنك تعدلها على الهيئة. لا هم بالنسبة للهيئة، لكن بالنسبة للقراءة هم الآن يفرقون بين الهيئة والقراءة. الهيئة لابد من تعديلها، لابد أنك تعدلها كما نزلت هي، أنت مع الإمام معذور لأنك متابع للإمام، لكنك إذا سلمت غير معذور، تعدلها كما هي. لكن كلامهم في القراءة إيه الهيئة ما في شك أنك تعدلها، إيه يعني فاتك ثلاثة تصلي ركعتين ثم تتشهد ثم الركعة الأخيرة الثالثة اللي فاتتك وتتشهد وتسل، بس تصير معكوسة. يعني هو قصد أن شكل أن الهيئة لما نصلي واحدة ونتشهد يعني أن أصبحت كأن بدأنا الصلاة من جديد، يعني أساسا نعدل الهيئة، لأن التشهد اللي جلسناه بين الركعة الأولى والثانية أنه مضطر لمتابعة الإمام. إيه يعني اتباع الهيئة يدل على أن الإتمام أكثر دل يعني. هو مثل ما قال العلماء ان في فرق بين الهيئة كأن الخلاف فيها ضعيف، مسألة تعديل الهيئة كأن الخلاف فيها ضعيف، وهو انك تعدل الصلاة كما نزلت. ولكن الآثار اللي جاءت عن الصحابة في القراءة، جاء عن علي وغير من الصحابة انه كان اذا قام يقرأ الحمد وسورة، اذا فاته ثنتين وادرك ثنتين اذا قام يقرأ الحمد وسورة. ومثل ما ذكر أبو داود هنا كلمة أتم واقضوا فيها اختلاف، وحتى مع وجود الاختلاف تأويلها فيه اختلاف. وذلك ابن رجب لما بحث المسألة وحررها وجمع الآثار وجمع كلام العلماء قال كلمة يعني في فتح الباري، قال وأنا على كثرة ما حررت هذه المسألة لم أجد قولا مضطردا لجميع هؤلاء، ما في قول مضطرد. بعضهم يقول في الهيئة وإذا جاء في القراءة قال عكس، وبعضهم في القراءة وفي الهيئة عكس، وبعضهم كذا، لكن قال الأشهر هو هذا أنهم في الهيئة الخلاف فيه ضعيف، وأنك تقوم وتعدل، وأن القراءة الكلامهم إنما هو في القراءة هل تقضي ولا ما تقضي. القراءة يعني آخر ما تكون سنة سواء قضاء وتم لكن الهيئة ومبني على أيضا قراءة السورة، بعضهم يقرأ السورة حتى في الثالث والرابع. لكن على كل حال هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء أنك في القراءة تقضي وغير الهيئة. وفي آثار ذكرناها في في في في, في, في شرح البخاري، يقوله وإن لم أجد قولا مضطردا لكن أشهر ما روي عن مالك والشافعي وأحمد ومن سبقهم عاد من العلماء هو هذا، ان اذا قمت يعني ما فاتك هو اول صلاتك ولا اخرها؟ لا ما فاتك اولها، وما تقضيه تقضي الاول هذا وتدرك مع الامام اخر الصلاه. هذا يقول اللي وجدته ان اشهر عن العلماء، والكلام فيه اضطراب في الالفاظ وفي التاويل نفسه. إيه يعني ما يجر هذا إن الظاهر إن يعني ما فاتك هو آخر الصلاة لأجل التعديل هذا الهيئة. لأجل هيئتك هو الهيئة الخلاف فيها ضعيف. مثلا نفس الكلام اللي قال السبب مسبوق بثلاثة، يقوم يعني مثلا جهري يجهر بفاتحه السورة ثم يجلس يتشهد، ثم يقوم يجهر بفاتحه السورة وما يجلس يتشهد، ثم يقوم سري ويتشهد هيك. ليش؟ لأن فاتوا مثلا ثلاث، واحد سرية واثنين جهرية ساعة العشاء مثلا وأدرك ركعة، يقوم يجيب الجهرية وفاتحة ثم يجلس يتشهد، ثم يقوم يجيب جهرية وفاتحة وما يجلس، ويقوم يجيب سرية ويتشهد. ليش؟ هذا هو الإتمام ولا لا القضاء؟ هذا لو قلنا أن الهيئة ما تعدل فيه رأي أن ما تجيب ركعتين وما تجلس للتشهد. هم الآن كل كلامهم يفرقون بين الهيئة والقراءة. طيب يعني جماعة اللي يرون أن الهيئة تعدل يعني لما فيه اختلاف، لكن يقضي السورة والفاتح، فظهر أنه لازم يعني يجيب الفاتح والسورة ثم يجلس التشهد لأنه عنده ركعة مع الإمام، ثم يقوم يجيب فاتح والسورة جهرا لأنها أيضا فاتت الركعة الأولى. هذه الإجابة الثانية هي الركعة الأولى في صلاة اللي يقضيه، ثم هذه الثانية اللي أدركها مع الإمام ما هي؟ الأخير الرابع سر، ثم يقوم يبدأ يقضي من الأول ولا لا، فيجيب الأولى جهر وصورة، ثم يجلس يتشهد للهيئة، ثم يقوم يجيب فاتح جهر فاتح وصورة جهر، ثم ما يجلس، ثم يقوم فاتح سر، ثم يجلس يتشهد. هيك شكل هو الهيئة، عد الهيئة، قضى الصلاة على القراءة كذا. هو ينسبون هذا كلام مالك وهذا كلام أحمد. لا، في أشياء مربوطة بالسلام، يعني مثل الدعاء اللي في آخر الصلاة ما يذكر إلا في تشهد يعقبه سلام، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند من يقول بها تكون في التشهد الذي يعقبه سلام. ولذلك حتى أحمد وإن كان يقول بالقول هذا إن ما فاتكم اللي يلحق المسبوق هو آخر صلاته، يقول أنك تكرر التحيات، وإنما تجعل دائما الصلاة والدعاء في التشهد اللي يعقب السلام حقيقي. وأما هذا التشهد لأجل المتابعة، التشهد هذا عارض، لولا المتابعة ما تشاهدت في المكان هذا. مع لا تتابع في الهيئة، وأما أنت في وادي هو في وادي، أنت عندك التحيات فقط، وهو بيسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. وأيضا اللي قال إن ما أدرك المأموم أول صلاته اللي هو القول الثاني اللي الآن انتشر، أيضا مسبوقين، في من الصحابة من قال وفيه، لكن تحرير مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وعندهم أيضا آثار هو هذا، إن ما فات المسبوق هو أول صلاته، وما لحق مع الإمام هو آخر صلاته. نعم. باب الجمع في المسجد مرتين. الجهر أيضا سنة، لو ترك ما يضر، الجهر سنة. نعم. باب الجمع في المسجد مرتين. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن سليمان بن الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجل يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. هذا أيضا تقدمت في البخاري في الشرح، وهو مسألة إعادة الجماعة في المسجد نفسه، ومالك والشافعي يرون أنها ما تعاد، وأحمد يرى أنها ما تعاد في مسجد المدينة ومسجد مكة، إنها المساجد الكبار ما تعاد فيها. ولذلك أحمد لما استدل بهذا على أن في المساجد الثانية تعاد قال ابن رجب هذا يشكل عليك يا أحمد، لأن هذا الحديث وين كان؟ كان في المدينة، مع أنه كان تفتي أن في المدينة ما تعاد، وهذا الحديث كان في المدينة. فليظهر الله أعلم إن, إن, أن الجماعة الثانية في المسجد الراتب، أيضا ترى مساجد الطرق ما تدخل عند الجميع، المساجد اللي ما لها إمام راتب وجماعة راتبة هؤلاء يصلون فيها جماعات، لكن الكلام في مسجد له جماعة راتبة وإمام راتب، ليظهر الله أعلم أن الجماعة الثانية موكولة بإذن الإمام، إن كان في إذن عرفي أو إذن لفظي يصلون، مثل قوله هنا من يتصدق على هذا، وإذا منع الإمام يمتنعون، لأن قد يكون المسجد سبب للفرقة، كل الناس يصلوا لحالهم كما يحصل الآن. وهذا والله إنه لو الآن يعمل بهذا القول، قول الجمهور المنع كان أحسن. في بعض المساجد الآن يقولون يصلون الجماعات إلى الفرض الثاني، يعني بعد الظهر يصلون 20 جماعة إلى أن يدخل وقت العصر. وأعرف ناس سكن عند المسجد هذا، مسجد مشهور الآن هنا في حي السعادة، مشهور يصلون باستمرار. أعرف ناس يجي وقت الراتبة الأولى يقول أنا لو قمت الساعة 2-3 ألقى لي جماعة، وناس يفرطون في الجماعة ويفرطون لأجل هذا، هذا كله مفاسد. فلذلك الجماعة الراتبة هي الأولى، الثانية ترى مشكوك فيها حتى يأذن الإمام، وبعض الناس يقول ما تصلي الثانية، يصلون أفراد، وهذا يدل أيضا على مسألة ثانية وهو اللي يقولون الآن أنك إذا جيت الإمام قرب السلام لا تدخل معهم وصلوا جماعة ثانية. نقول لا، أدخل معهم. الجماعة الأولى هي اللي ما فيها شك، هي الجماعة الراتبة. الجماعة الثانية فيها شك في مشروعيتها. إيه؟ إيه، لكن الكلام في مشروعية جماعة ثانية في نفس المسجد حتى لو كان واحد متنفل واحد مفترض، لكن ما صلوا جماعة إلين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. وأحمد إنما عمدة هذا الحديث في جواز الجماعتين، لكن القوم الآخرين عندهم أدلة، ولذلك أحمد أدلة الجمهور قالوا ائتونا بدليل واحد إن في جماعة ثانية وقيمت في المسجد بعد جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، ائتونا بقصة واحد خلال 10 سنين والجماعة تفوتهم الصلاة. فقام الإمام أحمد وقال مسجد المدينة لا تعاد فيه، لكن هذا الأصل الحكم واحد المساجد كلها ما يصلون أفراد. ها؟ إيه؟ هذا والله إن فيه مصالح عظيمة هذا. إيش عايز؟ إيه. طيب واللي جو متأخرين؟ إيه الكلام، بس ما الدليل على أنهم يصلون في نفس المكان بعد الراتب؟ إيه يعني هذا أولى أن يصلي جماعة وهذولك ما يصلون جماعة؟ إيه، ولذلك إما يربط بالإمام، وأيضا يكون رجل فات الجماعة وحده ويحتاج من يتصدق عليه، أما مجموعة تأتي ما جاء، لو جاء لنقل. بكرة الترمذي لو تجيبون أيضا مجلدين لأن في باقي صفحات من المجلد. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.